ربنا هب لنا رضاك وبارك سعينا إنما عطاؤك جود فيه كل ما نرجي من السعد وفيه من المنى ما نريد ربنا هب لنا رضاك وبارك سعينا إنما عطاؤك جود فيه كل ما نرجي من السعد وفيه من المنى ما نريد إنك الواهب الغني إلهي إنك القادر الرحيم الودود إنك الواهب الغني إلهي إنك القادر الرحيم الودود نحن نرنو إلى علاك ففيه نعم ما لأفقهن حدود حدود في رحاب القرآن ما تتمنى كل نفس وما تشاء القلوب هو فكر للعالمين حبيب وهو عطر بكل أفق يطيب في رحاب القرآن ما تتمنى كل نفس وما تشاء القلوب هو فكر للعالمين حبيب وهو عطر بكل أفق يطيب كل ذكر له حياة وسعد كل معنى فيه كبير رحيب كل ذكر له حياة وسعد كل معنى فيه كبير رحيب ننظر الليل والضحى فنراه للنفوس المعذبات طبيب طبيب نافحات القرآن أمن وخير وهو نور للمؤمنين قريب نعبد الله كي ننال رضاه نحن ندعو وهو السميع المجيب نافحات القرآن أمن وخير وهو نور للمؤمنين قريب نعبد الله كي ننال رضاه نحن ندعو وهو السميع المجيب وإذا شئت أن يزيدك رزقا فبشكر الإله أنت تصيب وإذا شئت أن يزيدك رزقا فبشكر الإله أنت تصيب نحن نرجو غفرانه ورضاه إن دهانا أمر ثقيل عصيب عصيب من عطايا الإله عيش رضي وسلام لا ينتهي ونعيم فاشكروه فإنما الشكر فيه بسطة والنعيم فيها يدوم من عطايا الإله عيش رضي وسلام لا ينتهي ونعيم فاشكروه فإنما الشكر فيه بسطة والنعيم فيها يدوم ربنا الخالق الغفور العظيم فيه يزكو جديدنا والقديم ربنا الخالق الغفور العظيم فيه يزكو جديدنا والقديم ربي أكرمتنا هداك فبارك وعفو عنا أنت العزيز الرحيم الرحيم أنت العزيز الرحيم الرحيم أنت العزيز الرحيم الرحيم أنت العزيز الرحيم الرحيم.